بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في نفر. أفرمي لخزمتي في أغمري أخوة صلاة والسلام أخوة إلى السبب يدان اشتبوين قعودا حول رسول الله و في أغمري صلاة والسلام أخوة إلى السبب عادتي بوزور جال قل الصحابة كان يدان اشتوا حول يعني لدوري وعادتي يعني بوزور جال تحليق يعني كردوا بازني يعني بستوا بلان بازنيكي ناشرين وقوي إيوا بازنيكي جوان وريك. أفرمي كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا أبو بكر ما لقلبه وعمر عمرش ما لقلبه. طبعا بوتشي ناوي أبو بكر وعمر هنا لأنه صحابة كان أبو أويك أمدوانا الشأن ينتايبته أمدوانا تايبته أبو بكر وعمر قولا. أفرمي في نفر لقلش النفر كان يقال نفر فتحين هناك بريتي لك وملك لسي وبو بودان بلكو هاني كلام لسي وبو حوت بل ام الله اعلم لدا تشوسر ويتر بينا وتر نفر يتر بينا وتر بينا وتر نفر. أفرمي فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين اظهرنا ظهرانينا اظهرنا ظهرينا هم يبيق معنا دي فابطع علينا هل سياو تشو زوري بيشو دعا كبت أفرمي وخشينا أن يقتطع دوننا ترسين دجمنا كان زفري بيبرن وكو أسير بيقرن يا بيكو جن يشتكي بيبرن ويترسين وفزعنا ويراجع لكين وترسين فقمنا هستين فكنت أول من فزع من يكم كسيكم هل صاموا وراش الله كاموا شو فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم درشون بدوي بيغمر صلى الله عليه وسلم يقول لسلم بزان بوكو يا بوكو يشوى حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار. حائط يعني بستان أبراليريا كاب دانا ديرنيا بارك الله فيك. بله حائط يعني بستان بلا من غلب بيسان فرقي شيء بستان يعني بيسان كرد يا اخي خمان حائط لغلب بيسان فرقي شيء اگر بيسان يك دوري بي تلبني بي ديواري بي بهولين او بيوزني حائط هل حائط واش شو ديواري هي اما اگر ني بيود بستان ما فرق وجد قوتي اللغه العربيه طبعا قلنا فرق يعني اخوي افرمي باخي كي بو باخي كي بني النجار أم باخ سوريا كتان بيا جيني طبعا لمدينة باخ زور زور بوا هو درس بيا شو باخ يتر ما خلنا دويس باخ يتر بيركة تان خلنا كا قاشي قسمنا وبيركة بلا أم زور كزهي سيف المكي رسالة كردوا واتصورك على سردمي كونو سردمي مدينة أو دشت هموي بوري كردوا تو هموي زرد بوا هموي نصو زيت يا بوا نجاي يا بوا ونو عندي براكان ونو عندي أفرمي شو أنا أباخكي بني نجار وأباخي بني نجار لا أنصار فدرت به هل أجد له بابا أفرمي أصورا مبزام درقايك يشتكي وبش مجوره فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجه أفرمي تماشاكم فإذا ربيع إذا فجائي لفر تماشاكم ربيعك ربيع يعني شي ربيع يعني جوغا يعني جوغا جوغا روبارة بس روبارة بس قال في هذي جوغا أجر روبا جوغا كجهورة تبي في هذي شيء في هذي إذا اشتريت الدروز في هذي مشروع أنجى مشروع جهورة في هذي روبار بلى ما بقى اشتري يعني جوغا أجر بس قال في إذا جوغا جهورة تبي في هذي نهر في هذي روبار على تماشى كم أما روبارة كان جوغا كبابلين في جوف حائط في جوف حائط لكناري باخكوا من بئر خارجه فاحتفزت أم جوغيا أروات ناو باخكوا أم شو شي كردوا لجوغكوا شو تناو باخكوا لجوغكوا شو تناو باخكوا والله مليرة أولا كتير بتاني برتسة بزانا دائما بمنوعية من بئر تنوينة خارجه آوايا لا كم تنوايا من بئر خارج خارجة من بئر خارجه توجه كل من أيتو خارج خارجه جيم كد ضميا أها خارج يعني ها أن يتاء خارجة إيش من اشتوابي من بئر خارجة تاء بها يا بتاء بها إيه باش أخ أجر تاء شو خارجه أي تقول لي تاء وخارجه أجر تاء بيه خارجته بيه خارجته إيه براكم لي كم تنجاوز من الله على مسا كم من ليرة هين يا كيا ويحس كم زمان نسخة كي ترى صالحين خوي كامين أنا لا من أما خارجه خوي سير روايته هي وكل فتحة ابن علان رحمه الله بس كان سير روايته الرواية كان وكنا يفرم ضبطناه بتنوين ضبطناه بتنوين بئر بئر كتنوين به أما يكن براك أنا بلا إخوة ضبطي كان دوم وخارجة على أن خارجة صفة بئر يعني بئر خارجة من بئر خارجة واتا لبيريكو كبيركا لدروي باخكيا ابيت الصفي بئركا الله وقيل بتنوين بئر واضافه خارجه الى ضمير الحائط بيركا تنوين به واضافه خارجه الى ضمير الحائط واتا من بئر خارجه من بئر خارجه من بئر أمن صيلام ومن عيلام من بئر خارجه وات أوها أجرت بوتي أجرت بو حائطك وات لبيرك لدروي باخك لدروي باخك أفرم وقيل بإضافة بئر إلى خارجة يعني من بئر ببيت تنوين بالهاء في آخره من بئر خارجه من بئر خارجه باشا من بئر خارجة أو كتوايلية أو كذا خارجة بتنا يبيعها واتل بيركي خارجة قرواتي سين بي بتنا بيركي خارجة على كل براكان الله أعلم لا من أوايا من بئر خارجه واتل بيرك لدروي باخكا والربيع الجدول الصغير أفهمي الربيع إيش يعني ربيع خويني بهار ربيع يعني بهار بلام ربيع جقل بهار معناه يتري هي لو معناه أنا بريتي لجوا قريب شو فاحتفزت فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم احتفزت بارك الله فيك يعني شيء يعني تضاممت وتصاغرت حتى أمكنني الدخول. يعني خون بچوك وكل خون بچوك وكل بوي برو مناو باخاك وان كسي بشوينا كتيا بري خوي أنا تيك بوي بشو علي أعوى خمنا يك بوي لجوك وجين بشو بشو مناو باخاك وان. فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم تمام شغم هذا جولو. فقال أبو هريرة يعني أنت أبو هريرة؟ قلت نعم يا رسول الله. بل أبو هريرة قال ما شأنك شي توا أريتم لا يأمر يا رسول الله وهل صاي وزورت بيجو ترسام كأن تقتطع دوننا دجمن يقنا حزيك بالباب توشي أسيرية توشي كشتن اشتيكت بكن بوية ترسينو من يكم كسيك ومهل صامو بدواتا هاتم تمام بتقمان بلن باخبي بوية حتم شوروا. وفاحتفزت كما يحتفز الثعلب وكو ريوي چون خوي باريك كاتو او خون باريك كردو جوكات مجوره. وهؤلاء الناس ورائي او خلق مها دوام يعني اشتي خريق ودوتا اقري وهانا دوام يسأل نشتي. فقال يا ابا هريره اي ابو هريره واعطاني نعلي الله يهدو نعلك ايش دافيا. فقال اذهب بنعلي هاتين امدو نعلم ببا فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. كيد بيني لبشتي أم باخا أيود لا إله إلا الله محمد رسول الله أم دون نعلا أم دون نعلا بدأ سر سنية بدأ سر بشتي والله مجدي بهاش الليب الله منيش ظلم خوش بو شو ما دشته نعلا كان رسول الله ودسمه بوشيج نعلا كان وكو بلغبيا كأما هي بيغمر عيسى الله ما يقصي أبو هريرة خوينية شكون على كان يبي عمري خايب يعني صلاة وسلام الله شو يا كم كذا جيش بيم كيا جيش بيم في أي شو عشان أنا كعمري كوري خطا الله وتيها أبو هريرة شيء وتم في عمري خايف فرمي تي هر كذا يكد بيني شيء ود أشهد لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله بد يقينا ومستيقنا بها قلب درني هنا ولا دعاء. فلما ذكر الحديث بطوله الله بيقينا وبرويبة لا إله إلا الله محمد رسول الله هاي وأي ليد بدم أمن عليه لي أبدو بالله مجدي بهشت الليبي الله يده يا سرسن ما الله والله دام عز. فوقعته لإستي إستي يعني دبر ماشا الله وقنا دام عز أو نتن دائلي الله هاتم بولاي رسول الله وقيريان الله يوتي يا ولد شو وتم يا رسول الله اشتكى وقد مباسك أبا دير عمرش بدوي هاتوا وتي عمر بوتي اللي دا وتم يا رسول الله كاري وابانكين أجر خلا كاري واب كان يدر بالي اللي أدنو كذا كاس كارو بارناك على من لا بهشت. فخليهم يعملون رسول الله فرمي فخليهم يلا أنك بايش كان فريب باشا يلا أنك أم حديثة فائدية تيدا أو شو تانية وتني لا إله إلا الله بس بدمني أبي مستيقنا بها قلبه أبي بدل يقينها بلا وتيك أيضا ولا إله إلا كم الله مرجي هي لا إله إلا كم الله مرجي هي أجر شيء أم مرجى أهل علمي كون باسيا نكردو براسي برام الحديثة كان مذكورة الحديثة كان مذكورة وجي نقول كردنية كتو أبي يقين بلا إله إلا الله قابل كسيك أبي بلي نولاد دروس أبو ما نتبلا لا إله إلا الله لا وش بويا إلين دبنا بلي كسيك بلي أما زيادة أم مرجانة إيو بلي ألين باشا إما ألين يكي لمرجا كان شرطة باشا أي تو بلي عفوا يكي لشرط مرجا كان شيء بريتي لا يقين أي تو بلي دروس الشك بلا لا إله إلا الله أنا بخوي تعالى ألين علم أي تو قابل بلي جهل بلا إله إلا الله دروس أنا بخو ألين بريتي لا شيء أمر جاني كأحوال مرج كاتي خوي خندومان وفضلي خوي قولة تبارك وتعالى ويا أبي يقين من هبي بلا إله إلا الله لا إله إلا الله يعني شيء لا إله إلا الله يعني شيء برا كان لا إله نافي للجنس وتهيج إلهك نية هو دار مسلمانك أهلي مزقوتة كمان هو دار مهموتان تيبغن لا إله إلا الله عيب بوتان مسلمان بن ربك نقبلنا ونشاني دينكتان لا إله إلا الله بنزان لا إله إلا الله يعني شيء دوای بیله میشه پرسیار تعلق. هر کس نزدیعی عیبه بی. آو تعلق. لکن نفیه. وقت نیه. لا نافع للجنس. وقت نیه. چی نیه؟ لا اله. هیچ الهی کنیه. اله یعنی معبود. معبود با کردی یعنی پرستراو. وقت هیچ پرستراوی کنیه. تقدير كيلير يعني بحق بحقني اجرنا بالسراو نيا بالسراو تشوني ايوا وبتا خوتا نبي خلق مشك بالسي مش اله بالسراو انا بوزنا بالسي اله بالسراو انا مسيحنا بالسي بالسراو الهي انا معبوده انا معبوده كوات التقدير كاين لا اله نجم موجود بلقو حق هيج بالسراو نيا حق به الا كنبه مجر الله الا الله نبي تبارك وتعالى هيج برسلاو يغني حق به الا الله نبيت وتبرسلاونا حق من هي بس حق بس حق تبارك وتعالى الا الله الله يعني معبود الا برسلاو حق اخوائي تبارك وتعالى واتى ابي انسان مسلمان بيقينه سبق يقيني هبي كس شايسي فلسطينيه او تعالى اخوائي لا اله هيج برسلاو بحق نية إلا تونبي كسنا برسي هو شايسي برسلني بحق برسي إلا أخوانا بي تبارك وتعالى يتد هرشتيا قلت يعني عبادتها ببز بخواي بكي هاور كردن عبادتها ببز بخواي بكي قانون دانا نبز بخواي بلا بودني قانون دابني مخالفي قانونك إخواي بي تبارك وتعالى قانوني مروري نعلم قانوني خلافي قانوني إخواني مرور قانوني مرور خلافي قانوني إخواني بلكو رياسا كان إخواني بشجيري شير قانون خلاف قانون خوابه دجی قانون خوابه خوای گوره بله وشته بی تو بله ولی نابه خوای گوره بله و حرام تو بله حلاله پیاوله پیاونه ماره بکری ولی ماره اکری فرجنی حلاله ولی پیاو بینی لجنی زیادتر بینی قانونی ما باز بلدان باشه چون اگر قانونی بود دجی یه ساو دستوری پاشای ام ارزو آسمانه بی خوای او هوای بود دانه بین او ارزه او آسمانه خلاف قانون اکی خوای گوره دستور اکی خوای گوره بله تبارک و تعالی أفرموا عن ابن شماسة لا من بضميه ويجوز الفتح بفتحه درسته ابن شماسة ابن شماسة وابن شماسة قال رحمه الله تعالى أفرميه طبعا ناوي يا ابن شماسة ناوي عبد الرحمن كوري شماسة كوري ذئب أبو عمرو أفرمي حضرنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو في سياقة الموت فرمي لخزمتي عمري كري عاصى بوين لسر مرقابو لسكات يقبو بلا كانم لسر مرقابو لا إله إلا الله يعني شي لا إله إلا الله لا إله يعني شي نافي للجنس يعني شي بكردي أقل فيهم والله ايش برز رأي وشاي زي برز نيجي جهل الله نبي بارك الله فيك أفرمي حضرنا عمرو بن العاص لسرمرقي عمرو بن العاص سرمرق بو آمادوي وهو في سياقة الموت لسرمرق أبو فبكى طويلا زور قيريا زور نصحت أنا كم نصيحتي علماء بخوينو لكاتي سرمرق علماء بيغمبران كتبك أبو برشاو مكوت كتير ازور من الخو ما هو يبيج يسته لم فتر برشاو مكوت دار كثير طبيعي كردوا نبي وصايا العلماء عند الموت وصيتي علماء كان للكاتي مردنا الشيخ الحافظ أبي سليمان أبو سليمان محمد بن أحمد محمد بن عبد الله ابن أحمد زبر الربعي زبر الربعي نسويتي تيب زبر بن الرخم كم الله وصى نصيحتي آدمي تيالي سارة مرقا هي نوحي تيايا هي معاذي كري جبلي تيايا عمري تيايا للصحابي تركوا مليك باشان دا علماء كان وغبيش أمجيك تركتبك نسوى ناوي تيا ناوي المحتضرين ابن أبي الدنيا رحمه الله خزان ابن أبي الدنيا ما شاء الله لسر كم بابة يكتبين به كتبه كي لسر المحتضرين سر أواني لسر برقة شيئاً توا زور بس بدأ أو نصيحتان بخواني توا جالي رأفره فبكى طويلاً زور قريا وحول وجهه إلى الجدار إنسان جرى قريا بركاته أولا الله قريا زور قريا وبرك الله ديوارك فجعل ابنه يقول يا أبتاه الله عبد الله يقول لي باوكم أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا رسول الله مجدي أوي بينا داي مجدي أوي بينا داي فأقبل بوجهه باشا بريك الذلامة وقال إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله براسي باش تنشتيك نعده يعني شي نعده يعني ندخره ليوم المعاد اشتيك بك إن الزخيري خومان وقيامت من كويكينا وسودي لبني شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله إني قد كنت على أطباق ثلاث براسي من بسي قناغة يفربو بسيق وناغة يفروا أطباق يعني أحوال بسيق وناغة يفروا لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني أفرمي قناغي كم أوبك وبمد بنيايا هيج كسيق بقي في أغمر صلى الله عليه وسلم خوالي سربي زياتر للاما الرقل ظلم لبران بري لحمك زياتر رقم لي أبو ولا أحب إلي من أن أكون قد استمكنت منه فقتلته وحيج بقي ولم خوش ويزنب بيقرم بكجم دسن بروا بصري وبكجم فلو ميت على تلك الحال لكنت من أهل النار أقل لو حالة أبو مرديم والله أهلي آكل أبو فلما جعل الله الإسلام في قلبي خواهي يقول لك إسلامي خص ظلم وأتيت النبي صلى الله عليه وسلم ثم خزمتي في أغمر عليه الصلاة والسلام فقلت أبسط يمينك دسي راس مدري يا رسول الله دسي راس مدري يشك أبسط يمينك أبايعك قفاء نبكي بجزم أبسط يمينك أبايعك دسي دري يشك تابعات الدم فبسط يمينه دسي راس مدري يشك فقبضت يدي منيش دسي راسي خم بدري يشك دسي بقرم دسمك يا شعب أوجد سيقرت وقلتي ما لك ودز ناري فقال ما لك يا عمر فقلت أردت أن أشتريط مرجم هاي قال تشتريط ماذا مرجتي قلت أن يغفر لي خالي مخشبت قال أما علمت أن الإسلام يهني مما كان قبله أي تنازني إسلام بون حرتي بيشوي أسرتوا أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وهجرت فيش خي أسرتوا كذا هجرت كاتشي خرافي كرو فيش تري أسرتوا أما الدوسيم وأن الحج يهدم ما كان قبله وحج كاتشي فيش خي أسرتوا وما كان أحد للحديث كطوابع فلما كان أحد أحب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم قناغي دوما قناغي دوما قناغي دوا اسم سلمان بن أفرم والله ألم قنا غم هيشتيك بقي في غمري قال ظلم خوش في سر نبو ولا أجل في عيني منه وكزل برشا وكان بقي رسول الله قور النبو وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له والله نمتواني برنا وشاو سيدي بكم لبر جلالة وعظمتي في غمر صلاة والسلام خير السر ولو سئلت أن أصفه ما أطقت والله بينبل أن أصف في غمري خواب كان أطوان مصيك لأني لم أكن أملأ عيني منه شنك والله فرنا وشاء سير من كردو صلى الله عليه وسلم إخوة إلى سلبي ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة أقل لو حالة بمردايا ومدمك إلا أهلي بهشتن ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها فاشان شتانيك من بسر هات توشي حالة ثانية كاتين لصلاة من قبل داس توشي باردوخيك هاتين ما أدري ما حالي فيها نازل نبدأ مباسم شيء بتاعي فإذا أنا مت فلا تصحبني نائبة ولا نار أجر مردم بهجنا إحياك بشين ورورو دوام نكون وهل وها أجر بأجر ودوام نكون إذا ريال بروي أجر إشي مشرك كان بأجر دوام مكون يا بأجر دوام مكون تفاؤلا بشي تفاؤلا بانها نبوني اجر بلكو لا اجر نجاتي بينك بشمري اجر هرب دواي وبي تفاؤلا. فاذا دفنتموني كم انت ناشت فشنوا علي التراب شنا يعني صبوا علي التراب صبا صبوا علي التراب صبا خول كان بسرمة. ثم اقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور فاشن اون دي وشتريك سر ابدر تشنكي بي اتش وقت اون دل دور بر قبر كم من ويكسر جمهيلا حتى ويقسم لحمها وشتري سر بوري فاشن لذتي كي تو بوشتكي دابش كي تشنكي بي اتش اون دل من ولا قبر كم حتى استانس بكم بوي بيتان حزب انز بكم بايوا وانظر ما اراجع به رسل ربي تابزان بشي جواب فريشتكان دمو بباشا جواب دمو بخلافة جواب دمو كاتر من ربك ومن نبيك وما دينك بزن بشي جواب دمو. طبعا حديثة لباري التبشير وهاتوا وثاني كركيوتي باوي يعني رسولي خواه مجدين دافئ رسولي خواه واي فيانوتي لباري توا واي نوت وكو ضلدانوا اقرنا حديثة كفائدي زوري تدايا يكيث الفائدة كان بريتي الإنسان بالحالي خوي بترسي بعكس خلقي أم زمان وكا بيان ويهاننا وراز بهشتا بيان ويهاننا وراز بهشتا الصحابي في غمرة ترسي نازاني شي بسر هاتو وحالي مكوي أقا وشي بسر دي وهلوها أويك إسلام إنسان مسلمان بشي تاواني كردو بيشتر خواهي قولا إسرريتا وحج بكا هرشي تاوانت كردو بيشتر إسرريتا هجرت بكا خواهي قولا هرشي تاوانت كردو بيشتر إسرريتا وبتبارك وتعالى هل وها قوري في غمر لضلي إنسانا وهل وها خاون هيبد وهل وها شمائل في غمر خويته عليه الصلاة والسلام وهل وها فضلي عبد الله كوري عمري كوري عاصي فضلي عمري كوري عاصي كدايك أو نبي غمر خوي خوج ويستو برنا وتشاوي سيري في غمر خوي نكرد عليه الصلاة والسلام وهل وها حرامتينا إحوشي نرور كردنا وهل وها جائز نبوني بآقر كوتنا دواي مردوة أو يك بتفلو موسيقى ودهولو الزرنا وزرقو زرم بتبتي أقدر صلاة دار بدعاء كون براس اشتوى نفهمي وجاهليته بس اشتوى نفهمي وجاهليته دعاء كوتني لصلاة دار ومردو يترد صلاة دار بغير صلاة دار بم دهولو الزرنا يك اس دعاء كون بم تفلو رزانة وبراسي يك اللي نشانه كاني آخر شر إنسان وتاني وسيد بك لدواي مردني بدهول وزرنا وبموسيقى وكو هنيك لقراني بيشركان لما وفاتك للبنان نصيحة وسيتي كردوك أقرد مرد هل بموسيقى دواي كون إيه بو إن شاء الله ما لن نشاني آخر شرينا نشاني آخر شرينا ونشاني بدبختيانا ومن ميجو كردي شابيني وما شاعر ولا شاعر ولا شعراء كرد بلكو والله يزور كون يجني إلى شخص كان ببلا كان قلت مردم بردين لقردي السيوان يعني بوجه أبو أبزان والله لبير مني حقيقة بعد هول وزرنا لسر وسيتي خوي بردنا لين ناشتيا دو أيش نصالج كنا ناشتيا باشا يعني إنساني مسلمان أبي بترسل لمردن براسي إنساني مسلمان أبي بترسل لمردن أنا وهاني حكمة الاشتياء فائدة الاشتياء علماء فنون سنة إنسان لدواي مردوك ناشت ماوي أويك وشتريك سربري يعني تقريبا دقيقة توزي الزياتر كمت الإنسان اللي قبرك من تود واي جيب يلا كسوكارك يعني أوانيك خوشي بستون لكسوكارك لاي بمي النوا وهلوها فائديك تريت يدا عجبتي للسؤال في الاشتكان امتحاني قبر فتني قبر معني عذابي قبر معني فتني قبر معني عذابي قبر جيان بريتيلا سزاين قبر معلومة بلام فتنة القبر معلومة بارك الله فيكم بريتيلا فتنة بريتيلا اختباري فريشتا كان بريتيلا نكير ومنكر وجينا ينكير وجينا ينكر الكتاب وصول إيمان باس ما كرت نكير ومنكر يعني كزنا ناسا يعني واسطة كز أو ناخوة شو كامتحانا كامتحاننا من نكير ومنكر يعني وكوهاي ما مصايق لسرقة عقد الله بنا وينا ناس بي يعني ناوي شنا وينا ناس يعني ويكا كزنا ناسي نكز أي ناسي نكز أناسي نكس أي ناس نكز أناس يعني نكير ومنكر يعني نكس أي ناس نكز أناس يعني خزمايتي وأو أو ناخو أبوي برسيارة كانوا بوري بابي كتير هنا بارك الله فيكم. باب وداعي الصاحب ما الأرائك لا هاوري ووصيته وإرواء مجغاري كردن عند فراقه لسفر وغيره شن دقيب لكان بل باشا إذا إن شاء الله الرأد وصين وأجور هداية من ده. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.